بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الجديد والذي سنتناول فيه موضوع كبائر الذنوب. موضوع كبائر الذنوب، ما حكم فعلها، وما تعريفها، وما الاسم في من ارتكبها. هذا الموضوع، موضوع كبائر الذنوب، دخل في كتب العقائد لمخالفة بعض الفرق لأهل السنة والجماعة فيه. خالف في هذا الباب الخوارج والمعتزلة والمرجئة، لذلك صار علماء الاعتقاد يذكرون هذه المسألة، مسألة مرتكب الكبيرة، يذكرونها في كتب الاعتقاد. ماذا أو ما حكمه، ما حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، وماذا يسمى في الدنيا، وماذا وما حكمه أيضا في الآخرة. فنأتي أولا، فنسأل سؤالا أولا، وهو ما تعريف كبائر الذنوب؟ ما تعريف كبائر الذنوب؟ هذه المسألة، تعريف الكبائر، اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. فمنهم من قال الكبيرة ما عليه حد، وبعضهم قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وغير ذلك من الأقوال. لكن يهمنا القول الصحيح والقول الراجح في ذلك، وهو أن الكبيرة هي ما كان عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ما ترتب عليها حد في الدنيا، مثل السرقة عليها حد قطع اليد، الزنا حد الجلد، القتل حد القتل، الردة، وغير ذلك من الكبائر. قالوا أي ذنب عليه حد في الدنيا يسمى كبيرة من الكبائر. كذلك أي ذنب توعد عليه بالنار، من فعل كذا دخل النار، أو لا يدخل الجنة، من فعل كذا لا يدخل الجنة نمام، فالنميمة من كبائر الذنوب. أو كان عليه لعنة، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، هذا يدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. أو عليه توعد عليه بالغضب، مثل ما جاء في القتل، وغضب الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا يدل على أن القتل، قتل المسلم، من كبائر الذنوب. أيضا إذا جاء على الذنب نفي الإيمان، نفي الإيمان، من فعل كذا فليس بمؤمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. أيضا من جاء فيه أنه ليس من أمة محمد، من غشنا فليس منا، هذا يدل على أن الغش من الكبائر. أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. إذن تعريف كبائر الذنوب، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان أو براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. الكبائر يقابلها الصغائر، فالذنب الذي ليس عليه حد في الدنيا ولم يتوعد عليه بالنار ولا لعنة ولا غضب ولا نفي الإيمان ولا براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهذا يكون من الذنوب الصغائر، هذا يكون من الذنوب الصغائر. إذا عرفنا تعريف الكبائر، بعد ذلك نسأل سؤالا جديدا فنقول: ما الأقوال في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة؟ ما الأقوال في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة؟ فنأخذ أولا قول أهل السنة، قول أهل السنة في من ارتكب كبيرة. أهل السنة والجماعة يقولون: من ارتكب كبيرة فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا ينزعون عنه الإيمان بالكلية، إنما يقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا حكمه في الدنيا، ليس بكافر، إنما يقولون هو مؤمن، ربما قالوا فاسق، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يسمونه كافرا، هذا في الدنيا. في الآخرة يقولون هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة لأنه مسلم، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى غفر لزانية لما سقت كلبا، وعذب امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا هو قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والآخرة، حكمه في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، في الآخرة تحت مشيئة الله. القول الثاني قول المعتزلة، قالوا إن من فعل كبيرة فإنه يخرج من الإيمان، هل يدخل في الكفر؟ قالوا لا، لا يدخل في الكفر. ما حكمه؟ يقولون يكون في منزلة بين المنزلتين، أي منزلة الكفر ومنزلة الإيمان، فيقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصول المعتزلة. في الآخرة قالوا إذا مات وهو مصر على الكبيرة فهو في النار، هو خالد مخلد فيها، هذا هو قول المعتزلة. القول الثاني قول الخوارج، قالوا إن من فعل كبيرة من الكبائر يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وهؤلاء هم التكفيريون الذين يكفرون بالذنب، من سرق كافر، من قتل كافر، من زنى كافر، من عق والديه كافر، أي كبيرة من الكبائر يقولون هو من فعله فهو كافر في الدنيا. في الآخرة ما دام أنه كافر في الدنيا ففي الآخرة هو خالد مخلد في النار. القول الرابع قول المرجئة، وهم عكس الخوارج. المرجئة قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة قالوا هو في الجنة خالد مخلد فيها لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. فلاحظ هذه الأقوال ولاحظ الفرق بينها، وقول أهل السنة والجماعة هو القول الصواب الذي لا شك فيه، ودليلهم على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، أما الشرك فلا يغفره الله سبحانه وتعالى. دليلهم على أنه يسمى فاعل كبيرة في الدنيا يسمى مؤمن، يسمى مؤمن، قوله سبحانه وتعالى في من قتل، قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القاتل أخا للمقتول، هذا يدل على أنه ما زال اسم الإيمان فيه. أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لاحظ طائفتان من المؤمنين يقتتلون، لم يسلب الله سبحانه وتعالى اسم الإيمان منهم بل سماهم مؤمنين، يدل ذلك مع أن القتل كبيرة من الكبائر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهذا يدل على أنه يسمى في الدنيا مؤمنا ناقص الإيمان. وقد قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار، وإن لم يكونوا تائبين يعني من لقي الله سبحانه وتعالى وهو مصر على كبيرة هذا لا يخلد في النار ما دام أنه لم يستحل هذه الكبيرة. الدليل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فهذا هو قول الخوارج، وهذا هو قول المعتزلة، وهذا هو قول المرجئة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. في الكبائر اختلف أهل العلم في عددها، فبعض العلماء قال الكبائر 7، وبعضهم قال 17، وبعضهم قال أكثر من ذلك، والصحيح أنها ليس لها حد معين، كما قلنا في التعريف السابق أن أي ذنب توعد عليه بالنار أو عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالغضب أو توعد عليه باللعن، كل هذا يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، فيجب على المسلم أن يحذر من فعل الكبائر. وكما قال سبحانه وتعالى في أهل الإيمان أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فعلى المسلم والمسلمة أن يحذروا من كبائر الذنوب، وإذا بدر منهم كبيرة أن يسارعوا بالتوبة والاستغفار، كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسلم إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب عليه أن يسارع في الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصر. الطحاوي رحمه الله قال وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، وهنا تخصيصه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به أن حكمهم مخالف لأهل الكبائر، وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا فاعل الكبيرة يخلد في الآخرة يخلد في النار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يخلد في النار إلا الكفر، الذين أهل الكفر الذين ليس في قلوبهم شيء من الإيمان. إذن قالوا أهل الكبائر، قال رحمه الله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون في النار، بل هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نرجع إلى قول الطحاوي رحمه الله، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. من يخلد في النار؟ يخلد الكافر. أما أهل الكبائر الذين لم يستحلوا الكبائر، يعني يسرق ولا يقول السرقة حلال، يحكم بغير ما أنزل الله ولا يقول الحكم بالقانون حلال، إنما هو يعرف أنه فاعل لذنب، فهذا إذا مات وهو مصر لا يخلد في النار. قال: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. وهم في مشيئته وحكمه، أي في مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمه، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شاء عذبهم في النار بعدله، إن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم من النار برحمته وشفاعة الشافعين، كما مر معنا مسألة الشفاعة، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إذن هذا هو قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ومر معنا أيضا الكلام في الصغيرة وفي تعريفها، وأنها ما دون الحدين، أي الصغيرة هي الذنب التي الصغيرة هي الذنب الذي ليس عليه حد في الدنيا وليس عليه وعيد في الآخرة. من العلماء من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهذا هو القول الصحيح. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. وهذا الضابط في تعريف الكبيرة وفي تعريف الصغيرة يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل ما ثبت في النص أنه كبيرة كالقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والشرك هو أكبر الكبائر والشرك الأكبر مخرج من الإسلام، والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشهادة الزور، كل هذه من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر خطيرة وقد تجر الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. كذلك من الكبائر شرب المسكر، فهو المسمى بأم الخبائث التي إذا شربها الإنسان فإنه يذهب عقله، وربما زنى وسرق وقتل والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بموضوع الكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.